بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد مولانا على كل نعمة، لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه في قصة الإسراء والمعراج، وقد ذكرنا اختيار الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في الروايات المتعلقة بهذا الباب، ثم ذكرنا تعقيبه على الرواية الأخرى التي وردت فيها زيادات وتعليقات وموقفه من ذلك، وما يستفاد من تلك الزيادات من الفوائد والنكت العلمية التي يستفيدها الدارس لقصة أو لحادثة الإسراء والمعراج. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتابع كلامنا في هذا الموضوع مع الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، ومناقشاته لمجموعة من القضايا تثار في هذا الموضوع. من جملة هذه القضايا التي تثار في موضوع الإسراء والمعراج وفيها خلاف بين العلماء، مسألة الإسراء هل كانت بالروح أم بالجسد أم بهما معا، ومسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج كما توحي بذلك سورة النجم، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. القضية الثالثة هي مسألة المناجاة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، هل ناجى ربه مباشرة أي كلمه مباشرة كتكليم موسى الصريح في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما، أم كان ذلك بواسطة ملك، أم كان ذلك بالنفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه. والمسألة الرابعة مسألة الدنو والقرب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل كان هذا القرب والدنو حقيقة أم مجازا، هل يحتمل أو يتصور ذلك في حق الله سبحانه وتعالى أم لا. هذه القضايا ناقشها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهي التي ستكون إن شاء الله سبحانه وتعالى موضوع درس هذا اليوم. أولا الحقيقة الإسراء، يقول القاضي عياض رحمه الله: ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات، يعني أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. قال: ذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح، يعني أن ذلك وقع بالروح فقط دون الجسد، وأنه رؤيا منام، أي أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق أن تتبعناه خطوة خطوة، يعني كان مجرد منام، أي مجرد رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، مع اتفاقهم على أن الوحي، على أن رؤيا الأنبياء وحيون، يعني أنهم يقولون كانت هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، منامية، أي كانت رؤيا، ولا يمنع أن تفرض فيها الصلاة، ولا يمنع أن تكون في هذه الأمور التي سبق أن رأيناها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وإلى هذا ذهب مجموعة من العلماء، منهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحكي عن الحسن البصري وحكي عنه كذلك خلافه. وحجتهم يعني يستدلون بهذه الآية الكريمة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقالوا هذه فقط إذن هي رؤيا، وهذه الرؤيا بما فيها من الأخبار بما فيها من الحديث عن السماوات وعن الأنبياء وعن الصلاة بالأنبياء وعن فريضة الصلاة وعن ذلك وعن غير ذلك من الأمور، ما هو إلا رؤيا منام أراها الله سبحانه وتعالى لتكون فتنة للناس، يعني فتنة للناس من اختبارا لهم، اختبارا هل سيثبتون على دينهم أو لا يثبتون، هل سيصدقون أو لا يصدقون، مع العلم أن هذه الآية وردت فيها أقوال، هذا قول منها. وقول آخر يقول إن هذه الرؤيا رؤيا العين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال بعضهم إن هذه الرؤيا المذكورة في هذه الآية بالذات هي رؤيا صلح الحديبية، رؤيا الحديبية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى في منامه أنه هو وأصحابه سيدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال لهم رأيت في المنام أننا سنذهب إلى مكة وسنطوف بالبيت العتيق وسنقصر شعورنا وشعرنا أو نحلقها على كل واحد والحالة التي اختارها. وإلى هذه أشار الله عز وجل في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وذهبت طائفة أخرى وهم معظم السلف والخلف من المسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، أي بالجسد والروح وفي اليقظة، يعني أن الإسراء كان بالرسول صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا في حال اليقظة وليس في حال المنام. وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهذا ما ذهب إليه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ورجحه من بين هذه الأقوال، ورد على الذين زعموا أن الإسراء كان بالروح، رد عليهم بمجموعة من الحجج من بينها أن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يكون عبدا حتى يكون فيه جسم وروح، ولم يقل الله عز وجل أسرى بروح عبده، كما رد عليهم أيضا بحجة منطقية وحجة معقولة وهي أن هذا الأمر لو كان بالرؤيا لما كان فيه إعجاز ولما كان فيه تحد، لأن الإسراء والمعراج معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعجزة أمر خارق للعادة، والمنامات يرى فيها الناس أمورا خارقة للعادة ولا تستغرب يرى الإنسان في نومه أنه ذهب من هنا إلى بيت الله الحرام ويطوف ببيت العتيق، وعندما يحدثنا أنه رأى ذلك في المنام لا نستغربه، لأن هذا معتاد أن يرى الناس في رؤاهم أمورا غريبة، أن يرى الإنسان نفسه يطير في السماء أو أن يرى نفسه يمشي على الماء أو أن يرى نفسه يفعل أمرا خارقا للعادة، هذا أمر معتاد أن يراه في المنام أمر معتاد، لو قصصته على الإنسان لقال لك هل رأيت هذا في المنام أم في اليقظة، فإذا رأيته في المنام فلا غرابة، وإذا زعمت أنك رأيته في اليقظة هنا يعني يكمن الإعجاز وهنا يكمن التحدي. إذن فالقول الراجح والذي ذهب إليه معظم العلماء ومعظم السلف والخلف هو أن الإسراء كان بالروح والجسد. يقول قاضي عياض ولو كان مناما لما كانت فيه آية، أي لما كانت فيه معجزة، ولا معجزة ولما استبعده يعني يقول ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، يعني لما كانت فيه معجزة ولما استبعده الكفار، الكفار الذين استبعدوه لو قال لهم رأيت في المنام لم استبعدوا، لأنهم أيضا هم يرون أمورا من هذا الشكل، أمورا خارقة للمعتاد في حال اليقظة. ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به. ولا ارتد به ضعفاء من أسلم، أي لو كانت رؤيا منام لما كانت سببا في ارتداد بعض من أسلم. وهذه النقطة بالذات ارتداد بعض من أسلم يعني مسألة ترد في كثير من الكتب التي تعنى بهذا الأمر، ولكن هل هناك شخص معروف ارتد بسبب الإسراء والمعراج؟ لم نعرف هذا ولم نطلع عليه حسب اطلعنا عليه في هذا الباب. يعني كتب السيرة تردد أن بعض من أسلم من ضعاف الإيمان ارتد بسبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد بسبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ولكن لم نقف على واحد منهم، أي لم نقف على مسمن، على شخص مسمن. فيحتاج هذا الأمر إلى مزيد من البحث وإلى مزيد من التنقيب، لأنه يخالف ما أثر عن المسلمين الأوائل أنهم إذا دخل أحدهم في الإسلام وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يرتد عن الإسلام سخطة لدينه. يعني لا يرتد أحد بعد أن أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه يرى المعجزات ويسمع القرآن وغير ذلك من الأمور، ولا يزيده ذلك إلا ثباتا على ثبات، لأن المعجزات يعني سلاح ذو حدين، المعجزات سلاح ذو حدين بالنسبة لأهل الإيمان، تثبتهم وتؤكد إيمانهم وتقويهم، وبالنسبة للكفار فإنها تتحداهم، أي فإنها أي المعجزات تتحداهم ويعني تطلب منهم أن ياتوا بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظرا لما في قلوبهم من العصبية والبغضاء والعداوة لدين الإسلام لا تزيدهم الآيات إلا نفورا، لا تزيدهم المعجزات إلا نفورا، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. إذن فالآية بالنسبة للكفار تقيم عليهم الحجة ويعني تتحداهم وتطلب منهم أن يأتوا بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لأهل الإيمان ما جاءتهم آية من الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات إلا وازداد بذلك إيمانهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني ما كانت معجزة ولا آية إلا وكان فيها الخير للإسلام والمسلمين، وكان فيها التنغيص بالنسبة لأهل الكفر والعياذ بالله. إذن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من التثبت ومزيد من التوقف. هل ارتد أحد مما كما تردد ذلك بعض كتب السيرة، هل ارتد أحد من أهل الإيمان والإسلام بعد أن دخلوا في دين الله عز وجل، بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسراء والمعراج؟ أيضا ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه مجموعة من الأمور ترد القول بالإسراء بروحه، كالمجيء بالبراق وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وحضوره صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والصلاة بهم واستفتاح أبواب السماء والإذن له ولجبريل عليهم الصلاة والسلام والتردد بين موسى وعيسى وغير ذلك من الأمور التي يعني لا تتصور إلا أن تكون حقيقة وفي حال اليقظة. المسألة الثانية هي مسألة الرؤيا، يعني الرؤيا بالتاء وليس الرؤيا بالألف، الرؤيا من المنام والرؤية من العين. يعني هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، أم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، أم رأى نورا أو حجابا أو غير ذلك مما يذكر في هذه الروايات وفي هذا السياق؟ يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الأمر: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. ثلاث: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار. ساق الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الأثر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بسنده إليها، وذكر فيها أن مسروقا هذا كان من فضلاء التابعين، كان من العلماء الكبار الذين أخذوا عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال سأل عائشة رضي الله تعالى عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، يقصد ماذا؟ ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج. فقالت له لقد قف شعري مما قلت، يعني أنه أن اقشعر جلدها وتوقف شعرها بسبب هذا الأمر الذي قاله هذا التابعي الجليل لما سأل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، يعني أنها تستغرب أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وأن يقول أحد بهذا القول. ثم قالت ثلاث: من حدثك بهن فقد كذب، ثلاث من حدث بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، يعني ثلاث من بينها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ربه فقد كذب. أولا كلمة كذب هنا المراد بها أخطأ، فليس المراد بالكذب الكذب المدموم، وإنما المراد به الخطأ، لأن الكذب هو الذي يكذب ويقول غير الصدق وهو يعلم ذلك. والكذب كما نعلم منفي عن المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن أن يكذب. المؤمن يزني، قال نعم يزني. المؤمن يسرق، قال نعم يسرق. المؤمن يشرب الخمر، قال نعم يشرب الخمر. المؤمن يكذب، قال المؤمن لا يكذب. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن يكذب. إذن فكيف قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب؟ ومن جملة من قال هذا القول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن عباس رآه رأي العين، رآه أي رأى ربه رأي العين، وفي رواية أخرى رآه بعيني رأسه، بعيني رأسه يعني ابن عباس هذا. ونحن نعرف أن ابن عباس يعني ينافس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في المعرفة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، ولقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والفقه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان من كبار علماء هذه الأمة واعترف له بذلك كبار الصحابة كعمر ومن يكون مع عمر في مجالس استشارته وفي مجالس الشورى، اعترفوا لعبد الله بن عباس بمزيد من العلم ومزيد من الفضل عليهم لما خصه الله عز وجل به من الفقه في الدين. إذن قولها فقد كذب تقصد ماذا؟ فقد أخطأ، أي أخطأ في فهم القصة وفي فهم القضية، لأن سبب هذا الإيراد هذا الموقف هو القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل أفتمارونه على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى. لقد رأه هنا الضمير يعود على من؟ هناك من يقول الذين يقولون رأى ربه يقولون رأى ربه، الذين يقولون لم يره يعني ينفون الرؤية لله عز وجل يقولون رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها. إذن فالرؤية هنا يمكن أن تكون لجبريل، كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء، ويمكن أن تكون لله عز وجل، لله عز وجل. يعني إذن الخلاف عندما ندرس مثل هذا الخلاف يعني ندرسه بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، يعني أننا ننسب القول لصاحب القول ثم نخلص في النهاية إلى أن هذا الأمر غير مستبعد، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في موقف القاضي عياد وخلاصة القاضي عياد للمسألة. السيدة عائشة استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار. فلا تدركه الأبصار بالنسبة للسيدة عائشة هو الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا لا يعدو أن يكون اجتهادا، هذا من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهاد في تنزيل النص على الواقعة. الواقعة هي واقعة الإسراء والمعراج، والآية تقول لا تدركه الأبصار، أي الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. لو أردنا أن ننزل هذه الآية على القصة سنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية العامة لا تدركه الأبصار، معنى العامة يعني أن الآية تتحدث عن إدراك البصر لله عز وجل بغض النظر عن كون هذا الإدراك يكون في الدنيا أم في الآخرة، بغض النظر عن يعني هذا الإدراك يكون في في في هذه الحياة التي نعيشها أو في حياة سدرة المنتهى مثلا بالنسبة للإسراء والمعراج، في حياة ما فوق سبع سماوات، لأنه إذا اختلف الزمان اختلف المكان يكون هناك كلام آخر. لأننا نؤمن جميعا أننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا لا يختلف عليه أحد من أهل السنة، طبعا من أهل السنة والجماعة لا يختلفون أننا سنرى ربنا يوم القيامة رأي العين، وأن رؤيته سبحانه وتعالى ستنسينا كل نعمة كنا فيها، بدليل القرآن الكريم، بدليل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كما ذكرنا في الدرس السابق، وبدليل قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفهومها، مفهوم الآية أن أهل الإيمان يرون ربهم، وأن أهل الكفر، منطق الآية يقول أن أهل الكفر محجوبون عن الله عز وجل. إذا كان هؤلاء محجوبين فميزة أهل الإيمان أنهم غير محجوبين، فيكون المفهوم، مفهوم الآية أننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب من غير أن يكون بينكم تضامن أو تضار كما ورد في تلك الروايات، يعني غير أنكم لا تضامون في ذلك، يعني لا يكون هناك ازدحام في رؤية الله عز وجل، لأن كل واحد منا سيراه في مكانه، لأنك إذا أردت أن ترى شخصا ما أو ترى أميرا ما أو سلطانا ما سيكون هناك ازدحام، لأنه إنسان مثلك محدود في الزمان والمكان، فإذا أردت أن تنظر إليه لابد أن تزدحم من أجله وأن ترفع رأسك من أجل أن تراه، لأنه مثلك، لأنه محدود في الذات والزمان والمكان. ولكن عندما ترى ربك سبحانه وتعالى فإنك ستراه في مكانك من غير أن تحتاج أن تتنقل إلى مكان آخر. يعني أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار استدلت به السيدة عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وفيه ما فيه كما رأينا. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، وهو إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة السلفية، أي عقيدة أهل التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول إنه رأى الله سبحانه وتعالى ببصره وعيني رأسه، يعني إنه كان على منهجي وعلى مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره وعيني رأسه، وقال كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، وخص من بينهم بتفضيل الرؤيا. يعني كل آية، كل معجزة أعطاها الله عز وجل لنبي من الأنبياء السابقين إلا وقد أعطاها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم كتسبيح الحصى وتكليم يعني الجماد وتكليم غير الجماد يعني الحيوانات كالضب والضبية وغير ذلك من الأمور، يعني الأمور التي رأها الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت معجزات لهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنسها، أعطى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم جنس هذه المعجزات، قال وكان تفضيله أو خص بتفضيله بالرؤيا، يعني خصه الله عز وجل بشيء لم يعطيه لأحد من الأنبياء ألا وهو الرؤيا، كما خص موسى عليه الصلاة والسلام بما بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما، كما كلم الله عز وجل موسى تكليما وخصه بهذه المزية، فقد خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، مع كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المناجات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أيضا التكليم، أي كلمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المناجات. فموقف أبي الحسن الأشعري إذن هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. قال القاضي عياض رحمه الله: والحق الذي لم تر فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحيلها. يقول والحق الذي لم تر فيه، أي الحق الذي يمكن أن تناقش به أي شخص، هو أن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة، يعني أنه جائزة أن تراه سبحانه وتعالى، وليس في العقل ما يحيلها، ليس في العقل ما يمنعها، لأن الأمر يتعلق بإحداث القدرة والطاقة في عين الإنسان فيرى ربه سبحانه وتعالى، وهذا الأمر موكول لله سبحانه وتعالى، يعني كما وضع الله عز وجل بين أيدينا كلامه الأزلي، كلامه النفسي فنقرأه ليل نهار في كتاب الله عز وجل، يعني ليس ببعيد عنه سبحانه وتعالى أن يرينا نفسه. وقوله تعالى ينقش القاضي عياض رحمه الله تعالى، يقول وقوله تعالى لموسى لن تراني، أي لن تطيق أن تراني، لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل أن يراه، أرني أنظر إليك. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه وجماعة من المفسرين: لو كانت الرؤيا مستحيلة لما طلبها موسى، لأنه لا يمكن أن يطلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيئا مستحيلا أو شيئا غير ممكن، فلما طلب الرؤيا كان ذلك دليلا على جوازها، أي على جواز وقوعها. وقوله تعالى لن تراني، يقول أي لن تطيق ذلك إلا إذا أطقتك عليه، يعني إلا إذا أعطيتك القدرة على ذلك، فالأمر يتعلق بماذا؟ بمنح الله عز وجل القدرة للإنسان، كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بتأييد من الله عز وجل، بسلطان يعني بتأييد، قد يكون علما قد يكون إلا بسلطان، أي لا بتأييد من الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. وليس، ويقول القاضي عياض رحمه الله، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، ليس في الشرع أي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على امتناع رؤية الله عز وجل. إذن فالذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه استدلوا بأدلة اجتهادية، والذين قالوا لم يره استدلوا أيضا بالأدلة الاجتهادية، ولذلك قال سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه وهو من كبار علماء التابعين، قال أنا لا أقول رأى ربه ولا أقول لم يرى ربه، لأن هذه الأدلة ما دامت اجتهادية، ما دامت تحتمل وتحتمل، ويرد بعض العلماء على بعض في تأويلها وفي فهمها وفي تفسيرها، فيقول أنا أسلم، هذه ماذا؟ التسليم والتفويض، يعني أنك لا تدخل في هذه التفاصيل هل رأى أو لم يرى، وتجزم بإحدى الروايتين أو بأحد القولين، وإنما تقول هذا الأمر غير مستحيل، هذا الأمر غير مستحيل أن يمن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤيا كما مسنا على موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم. نعم. هو القاضي عياض رحمه الله تعالى أطال النفس في هذه النقطة يرد على المنكرين للرؤيا والمانعين لها ويستدل بأدلة مختلفة. ننتقل إلى النقطة الأخرى التي تطار في هذا الباب وهو المناجات. المناجات في اللغة هو أن تسارر الشخص أي أن تكلمه في النجوى أن تكلمه في السر. هل ناجى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مباشرة أو كان ذلك نفس الوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومنشأ أيضا هذه المناقشة وهذا الكلام منشأه قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قلنا في الدرس السابق أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور، بمن أعطاه ثلاثة أمور التي هي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وأعطاه أن يغفر لأمته لمن لم يشرك منهم بالله عز وجل شيئا أن يغفر لهم المقحمات أي الذنوب الكبائر التي تقحم وتقحم صاحبها في النار. يعني في هذه النقطة ومن الناحية الفقهية وما يستفاد منها من التكريم والتنويه ورفع منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يناقشون هل كان هذا الوحي مباشرا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم كان هذا الوحي بواسطة الملك أم كان هذا الوحي بالنفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الوحي أنواع، هناك الوحي المباشر أي تكليم الله عز وجل للعبد، وهناك الوحي بواسطة الملك، وهناك الوحي بالنفث في روع النبي أي في قلب. الروع بضم الرأي هو القلب، والروع بفتح الرأي هو الخوف، في روع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك وحي إلهام، وهناك وحي إلهام أن الله عز وجل يلهمه فعلا ما أو قولا ما فيقوله أو يفعله، وهناك وحي منام أي أنه يرى في منامه أمرا فعندما يستيقظ ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني هل فأوحى إلى عبده ما أوحى، هل كان من القسم الأول أو كان من القسم الثاني أو كان من القسم الثالث؟ هل أن الله سبحانه وتعالى أخبر جبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ما ذهب إليه طائفة من العلماء، فأوحى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد هنا في الآية المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. فأوحى أي الله عز وجل إلى عبده شكون؟ جبريل عليه الصلاة والسلام ما أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو فأوحى الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بدون واسطة جبريل. كثير من العلماء يرجحون هذا الرأي ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى قال له الملك جبريل تقدم، نحن لا نتجاوز هذا المكان، لأن سدرة المنتهى هي التي ينتهي إليها أمر الله عز وجل في النزول، وإليها ينتهي الملائكة في أخذ ذلك الأمر وتنزيله وتنفيذه. الأمر ينزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى سدرة المنتهى، وفي هذا المكان يتلقاه الملائكة وينفذونه، يعني يبلغونه أو ينفذونه إذا كان الأمر التنفيذي أو أمر التبليغ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز هذا المكان فإنه لم يكن جبريل بجانبه لكي يوحي الله عز وجل إليه، فكيف يوحي إليه وقد دنا محمد صلى الله عليه وسلم أبعد من جبريل عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء، وجماعة أخرى ذهبوا إلى أن المناجات أي نزول الوحي فأوحى إلى عبده كان إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أوحى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب سبق سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إلى ما بعد سدرة المنتهى يعني وجد حجابا، فهذا الحجاب قال خرج منه ملك، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام هذا ملك ما رأيته قط إلا في هذا اليوم، يعني أن حتى بعض الملائكة محجوبون عن جبريل عليه الصلاة والسلام، فما بالك عن غيره. فيقول الحجاب حجاب لمخلوقات أخرى وليس حجابا لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحجبه حجاب. ويقول هذا من وراء هذا الحجاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى صدق عبدي أنا أكبر، يعني لما قال ذلك الملك الله أكبر الله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي أنا أكبر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الله سبحانه وتعالى مباشرة كما سمع منه موسى عليه الصلاة والسلام. والذي يقول العلماء هذه أهون من الأولى، يعني التكليم أو سماع كلام الله عز وجل أهون من الرؤية، لأن هذه لها دليل في كتاب الله عز وجل مع نبي آخر وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما وأكد هذا التكليم بماذا؟ أكده بالمصدر ليخرج عن نطاق المجاز إلى نطاق الحقيقة، ليخرج عن نطاق المجاز إلى نطاق الحقيقة، وهذا ليس مستبعدا أن يحظى به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. وكلام الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا، يعني أن الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه يناقش المسألة من الناحية الشرعية، أي من ناحية النصوص، هل تحتمل النصوص هذه المعاني أم لا تحتملها؟ فإذا خلص من ذلك، أي من مناقشتها من خلال النصوص والاستدلال بمثل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ينتقل إلى مناقشته من ناحية العقلية، من حيث العقل هل يقبل العقل هذا أم لا يقبله. وخلص في النهاية إلى قوله، هو يقول يعني يضع أنا كلاما مطرزا، يعني كلاما يعني محسوبا للقاضي عياض رحمه الله تعالى عليه، يقول فإن ورد، يقول والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره، الله عز وجل قادر على أن يخلق في الشخص قدرة لا في بصره ولا في قلبه، يعني أن يخلق قدرة في قلبه فيراه بقلبه كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء، أو يخلق له قدرة في بصره فيراه ببصره كما ذهب إلى ذلك أيضا جماعة من العلماء. ثم ختم بقوله فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه. اسمع الكلام ذي العلماء واسمع الفصل والتثبت في مثل هذه الأمور التي هي غيبية لم نرها لم نشاهدها، ولكن عندنا نصوص تشير إليها، ولم تكن هذه النصوص يعني قطعية في الدلالة وإن كانت قطعية في الثبوت. يقول فإن ورد نص قاطع بين اعتقد ووجب المصير إليه، يعني أن هذه المسألة هي مسألة خلافية، ولكن إذا وجدت نصا قاطعا في الباب بين في دلالته وجب اعتقاده، وجب أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم كلم ربه أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فإذا ورد النص وجب الاعتقاد في ذلك أو وجب اعتقاد ذلك ووجب المصير إليه، أي أن تصير إليه وأن تميل إليه بدون أن يأخذك في ذلك أدنى شك، كما قررنا في رؤية الله عز وجل في يوم القيامة، قررنا فيما سبق في رؤية الله عز وجل في يوم القيامة أننا سنرى ربنا كالقمر ليس دونه سحاب وكالشمس ليس دونه سحاب، لأنه ورد في ذلك نص قاطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كذلك يوم القيامة كذلك، أي كما ترون الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليس دونها سحاب. فإذا وجدت نصا صريحا قاطعا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي عز وجل أو في مناجاة رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وجب المصير إلى ذلك. وختم الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الباب يعني باب الإسراء والمعراج هذا الفصل الذي عقده للإسراء والمعراج ختمه بمسألة أخرى تتعلق بالدنو والقرب من الله. والسبب في ذلك أيضا ومنشأ هذا الكلام أيضا هو قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. تدلى من وقرب من فكان قاب قوسين ممن. هذا كله كلام يعني يتكلم فيه العلماء هل هو من جبريل عليه الصلاة والسلام أو من الله سبحانه وتعالى. إذا كان من جبريل فلا نقاش، إذا كان التقرب والتدلي من جبريل عليه الصلاة والسلام فلا نقاش، لأن هذا مخلوق هذا وهذا مخلوق، القرب بينهما والبعد يعني له مسافة، يعني يمكن أن تكون فيه مسافة، ولكنه إذا تعلق الأمر بالقرب والدنو من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل منزه عن البعد المسافة عن بعد المسافة ومنزه سبحانه وتعالى قرب المسافة ومنزه سبحانه وتعالى أن يتصف بالتحيز لمكان أو زمان، لأنه سبحانه وتعالى كان ولا زمان ولا مكان، كان ولا زمان ولا مكان. فخلص الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى كعادته في هذه المسألة بقوله اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان، فليس بدنو مكان أي فليس بدنو مكان معتبر بالمسافة وبالمقاييس ولا قرب مدى، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق أحد كبار أئمة آل البيت ليس يقول محمد بن جعفر الصادق ليس يقول جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد أي محدود بالمسافة، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته، المراد بهذا أن يبين الله عز وجل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبته وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. ويتأول فيه يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى ويتأول فيه ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا الحديث في صحيح البخاري، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد وجوهه أي نزول إجمال وإفضال وإكرام وقبول وإحسان. قال فمن جعل الضمير عيدا إلى الله عز وجل لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب، نهاية القرب المعنوي ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة أي رفعة المنزلة وزيادتها والرتبة عند الله سبحانه وتعالى. ويتأول فيه ما يتأول في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل هذا الحديث عند العلماء يفسرونه بالقرب والبعد والذراع والباع والهرولة أم يفسرونه بالإلطاف والقبول والدنو المعنوي والإحسان والمبرة وقبول توبة العبد؟ هذا ما ذهب إليه العلماء. فإذا كان هذا يتأول في هذا فإنه كذلك يتأول فيه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن بطال في شرح البخاري فحملها على الحقيقة أي حمل الدنو على الحقيقة يقتضي قطع المسافات، يقتضي قطع المسافات والتداني بالأجسام، وذلك في حقه تعالى محال، قطع المسافات والتداني بالأجسام وتحيز الجسم في مكان محال في حقه تعالى، فتعين حمله على المجاز، فلما استحال عقلا تعين حمله على المجاز لشورته في كلام العرب، لأن العرب إذا استحال شيء في عقلها أن يكون واقعا حمله على ماذا؟ على المجاز، كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فلما عرفوا أن القرية لا تسأل قالوا إن في هذا الكلام مجازا مرسلا، فإن الذي يسألهم أهل القرية وليس القرية، فقدروا لها مضافا قالوا واسأل أهل القرية وليس القرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يقوي عقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى وأن يقربنا الله سبحانه وتعالى إليه قرب مكانة ومنزلة ورفعة وتوبة وعفو وإحسان وصفح إنه ولي ذلك والقادر عليه وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.